إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. القائل في الحديث الصحيح: إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة. والقائل: إنما أنا رحمة مهداة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها المسلمون، حق لأهل الإسلام أن يفخروا على جميع الأمم بأن دينهم دين الرحمة ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة. هذا النبي الكريم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل، فبعثه وقد طبق الأرض الضلال العريض والفساد الكبير والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى، فبعثه عليه الصلاة والسلام والعرب في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء تعبد كل قبيلة منها إلها من دون الله تبارك وتعالى، واليهود يتبعون أهواءهم. أخبرنا الله جل وعلا بأنه قد غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأخبرنا عنهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه وأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، والنصارى ضالون يعبدون الله على غير علم ولا هدى، فهم يتخبطون في دياجير الجهل وفي ظلمات الضلال عياذا بالله من ذلك. دع عنك بقية الأمم الأخرى من فرس وهند وصين ويونان وإغريق وغير ذلك، لا تسأل عن أحوالهم. إذا ما رجعت إلى ما يسميه علماء التاريخ وأخبار الدول بكتب التواريخ القديمة وجدت عجبا عجابا في هذا الجانب. فبعث الله هذا النبي عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام إلى العالمين جميعا، كما سمعتم قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن بالخصوص رحمة، وكانت بعثته إلى الأرض كلها رحمة، فعمت الرحمة بسببه الإنس والجن والدواب والطير، بل وحتى الجماد لحقه من رحمته صلى الله عليه وسلم ما ستسمعونه في الأخبار الصحيحة والأحاديث الشريفة المنيفة التي ثبت نقلها عنه عليه الصلاة والسلام. فنالت رحمته الجميع صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان نبي الرحمة ودينه دين المرحمة صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال ذلك وأعلنه وصرخ به مدويا ردا على مقالة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حينما بلغته سنة عشر من سنة فتح مكة يوم 20 من رمضان، حينما بلغته المقالة المشهورة عن سعد بن عبادة، وقد مر على كتيبة الأنصار وكان هو صاحب اللواء ذلك اليوم، لواء الخزرج مدفوعا إليه، فقال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم أذل الله فيه قريشا، اليوم يوم تستباح فيه الحرمة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكره، فقال: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعظم فيه الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. وأخذ اللواء منه ودفعه إلى ابنه قيس، فرأى أنه لم يخرج عن سعد إذ دفعه إلى ابنه قيس، فأعلنها عليه الصلاة والسلام أنه نبي المرحمة، وفتحه فتح الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، لا فتح الجبابرة الطغاة صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم جاءت الأحاديث الدالة على رحمته من قوله وفعله لا تحصى كثرة، ومثل هذا الموقف لا يمكن أن يتسع لها، ولكن لعلنا نشير إلى كل موقف استطعنا أن نصل إليه بالإشارة في ذلك بحديث إن استطعنا ذلك، وإلا فكما قلت لكم الأمر هذا واسع ويحتاج إلى كتب كثيرة، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور عنه، وهو معروف عند أهل العلم بحديث الرحمة والمسلسل بالأولية المخرج في أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان هذا الحديث من الأحاديث الشريفة التي لها مكانتها في ديننا الإسلامي، إذ هو من الأحاديث المسلسلة، وهو حديث مسلسل بالأولية، إذ كل راو فيه يقول: حدثني فلان، وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن ينتهي إلى عبد الله بن عمرو، وبعده لا تسلسل فيه. فهذا الحديث سمعتم فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان عليه الصلاة والسلام أول الخلق امتثالا لهذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه، فكان يفيض رحمة وشفقة، ويفيض قلبه الطاهر الكبير صلى الله عليه وسلم بالرحمة، حتى إنه ليبكي أحيانا رحمة للحدث الذي يراه فيشفق عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وذلك من سماعهم لبكائه عليه الصلاة والسلام. أما عن رحمته مع أصحابه ومع أمة الإسلام فحدث ولا حرج، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك حينما امتن به على قومه في قوله جل وعلا في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله تبارك وتعالى: من أنفسكم، فسرها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لملك الحبشة النجاشي، وفسرها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لرسول كسرى، حيث قال: كل واحد منهما لقد بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته ومدخله ومخرجه صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا كانت بعثته إلينا عليه الصلاة والسلام رحمة وكانت نعمة من الله تبارك وتعالى، فأنار الله به القلوب وفتح به الأبصار وأسمع به الآذان وهدى به إلى طريق الهداية وجنب الناس طريق الشر والغواية بعدما كانوا على ما ذكرنا لكم آنفا. فكان عليه الصلاة والسلام خير من دعا من الأنبياء والمرسلين أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ولقد بلغ به الأذى من قومه مبلغا، ومع ذلك لم يزد عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. ولقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يعني في أذية قومه له صلى الله عليه وسلم، هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد، من قومك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا عائشة رضي الله عنها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على بني عبد يليل ابن كلال فلم يقبلوا ولم يجيبوا إلى ما أردت، فانطلقت مهموما فما شعرت أو قال ما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أضلتني، وإذا فيها جبريل فناداني فقال لي: يا محمد، إن الله قد سمع كلامك لقومك ورد قومك عليك، وها أنا ذا قد جئت ومعي ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان محيطان بمكة، فعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فانظر إلى هذه الرحمة العظيمة من هذا القلب الطاهر العظيم، كيف لا وقد شق وملئ نورا وإيمانا واستخرج منه ما لا يصلح أن يبقى فيه في صغره صلوات الله وسلامه عليه، وملئ نورا وإيمانا وحكمة وعلما ورحمة صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا يكون هذا جوابه؟ لا شك أن هذا الجواب لا يأتي إلا ممن وسع الله صدره وفرج عليه وشرح له هذا الصدر، فرأى أن النصر مع الصبر، فكان هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم تأنيا بهؤلاء القوم الذين بلغوا معه في أذيته مبلغا عظيما، حتى إنهم بلغ بهم الأمر من عقبة بن أبي معيط أن يؤذيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ويضع رجله عدو الله على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد خشيت أن عيني تندران، يعني تخرجان، وهذه لغة في الحجاز قديمة فصيحة. والله لقد خشيت أن عيني تندران، ومع ذلك يتلطف هذا التلطف ويقول إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فصلوات الله وسلامه عليه ما أصبره وما أعظم حلمه وما أوسع صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا حال من يحب الهداية للناس لا من يحب الظهور لنفسه، فيحب الانتقام منهم بإظهار نفسه عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من ملوك الأرض الجبابرة القاهرين المتكبرين، وإنما هو داعية إلى رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه أو حتى أدموه، قال وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلقد تجاوزت رحمته صلى الله عليه وسلم الحد. ولهذا قال من قال في وصفه: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ما في الدنيا أرحم على الإنسان من أمه وأبيه أبدا، مهما تصورت فاعلم أنك قد أخطأت. لا أحد أرحم بك من أمك وأبيك، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة التي بعثه سبحانه وتعالى فيها. فلذلك طبق هذه الرحمة في تعامله مع الناس جميعا، مع الصغير والكبير والقريب والبعيد والعدو والصديق. فانقلب بسبب هذه الرحمة التي عرفت عنه صلى الله عليه وسلم أقوام من أعدائه، وهم أحب الناس له بعدما كان أبغض الناس إليهم. فقد جاء ذلك في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، إذ أسره جيش النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد لما غزا، فجاءوا به فربطوه وأوثقوه في سارية مسجده صلى الله عليه وسلم 3 ليال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فيراه فينظر في عينيه شأنه، فدعاه أولا ثم أقبل أدبر عنه، ثم اليوم الثاني فرأى في وجهه ما لم يره في الأول، ثم في الثالث فأمر بإطلاقه فقال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه. فخرج ولما يسلم، كان مشركا لكنه في هذه 3 الأيام رأى من حال المسلمين ما رآه مما جعل الإيمان يدخل قلبه ويقر فيه، فما أحب أن يسلم وهو موثق حتى لا يعير أو يقال أسلم كرها. وقد لحظ ذلك صلى الله عليه وسلم منه فقال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه. فانطلق سريعا إلى حائط نخل قريب فاغتسل ثم لبس ثيابه ثم عاد فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لقد جئت إليك وما من وجه أبغض إلي من وجهك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا أحد أبغض إلي رؤيته منك، وإنه الآن والله ما من أحد أحب إلي رؤيته منك، ولا من وجه أحب إلي من وجهك، ولا من بلد أحب إلي من بلدك. من ماذا هذا؟ مما رآه من تعامله معه صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا أثرت هذه الرحمة في هذا الإنسان وعملت عملها، فأسلم في خلال هذه المدة القصيرة لما رأى هذا المجتمع المتماسك الصادق الذي رباه هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أثر فيه، ففي خلال 3 أيام يراهم، في اليوم الثالث يسلم رضي الله تعالى عنه. وهكذا يفعل تطبيق الإسلام في الدعوة لأعدائه إليه. فإذا نحن والله طبقنا هذا الدين حقيقة اعتقادا وسلوكا وأخلاقا وآدابا ومعاملات، والله ليقبل الناس عليه. ولكن للأسف أبناء الإسلام قصروا في هذا الجانب فانحرفوا، فكانوا وبالا عياذا بالله من ذلك، وبالا على هذا الدين. ومن المواقف العظيمة أيضا ما جاء أيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد في وقت صائف، فلما قفل قفلوا معه صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغوا مكانا أو واديا كثير الشجر والعظاه، يعني شجر له ظل، فتفرقوا يستظلون بظل الشجر، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فنام، فجاءه أعرابي وهو نائم فاخترط عليه سيفه، استله ثم أصلته من غمده وشهره، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الأعرابي: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. 3. فارتجفت يداه فسقط السيف، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أنت الآن من يمنعك مني؟ فقال له: يا محمد، كن خير آخذ، يعني إن كنت أنا أسأت فكن أنت خير آخذ. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم ونادى أصحابه حتى اجتمعوا، فقال: إن هذا جاء وأنا نائم فاستل علي سيفي، فاستيقظت وإذا هو بيده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. 3. فارتعشت يده، أو قال فاضطربت، فوقع السيف، فقلت له: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ، فخلاه صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، فرجع إلى قومه فسألوه عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا مخرجه، النبي مر بهم، فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند خير الناس، والله لقد جئتكم من عند خير الناس، وأخبرهم بقصته، وما كان بعد ذلك يظاهر أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقف العظيمة منه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه تستحق الإعجاب والإكبار، بل عقلاء الكفر اعترفوا بها وشهدوا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنكم معشر الإخوة ما ترونه وتسمعونه من الأعداء الكفار الذين يرمون هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو منه براء فإنهم لن يبلغوا منه صلى الله عليه وسلم شيئا، ويكفي شهادة العقلاء وشهادة من دخل في دين الإسلام من أهل هذه الديانات. وقد تمثل صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب أنواعا متعددة من الرحمة في مواقف متعددة مع الإنسان والحيوان والطير والجماد والعدو، لا يكاد المحصي يحصي مثل هذه الأحاديث كما قلت لكم في مثل هذه الجلسة. ولكن حسبنا أننا سنذكر إن شاء الله تعالى شيئا من هذا. فأولا نذكر شيئا من رحمته بالأطفال، نبتدئ بهم وهم البراء الذين لم يكتسبوا ذنوبا ولا آثاما ولم يرتكبوا كبائر ولا إجراما، بل هم لا يزالون في سن الطفولة البريئة. كيف كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ كان عليه الصلاة والسلام بالأطفال رحيما، كان لأحدهم كالأب أو كالأم، يرق لهم ويلاعبهم ويداعبهم ويمازحهم ويضاحكهم ويعطف عليهم صلى الله عليه وسلم، ولا يتأفف منهم ولا يتأثر مما يترتب على مجيئهم إليه كما يفعل الجبابرة صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا تجده مع صغار أبناء الصحابة يتلقفهم ساعة الولادة يرسلون بهم إليه فيحنكهم صلى الله عليه وسلم بالتمر ويدعو لهم بالبركة، وربما سماهم أحيانا كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن الزبير حين ولادته، وكان أول مولود للمهاجرين بهذه المدينة النبوية، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمته صلى الله عليه وسلم، ابن الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، عمته خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب هي أم الزبير وجدة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. فحينما ولد بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفافة فحنكه بتمر ودعا له، كما بعثت أيضا أم سليم ابنها أنسا بأخيه حين الولادة لأبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له. وجاء أعرابي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا فقال أو تقبلون صبيانكم؟ لكننا ما نقبلهم. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فتقبيل الصغار من الرحمة بهم، ولقد كان عليه الصلاة والسلام رحيما بهؤلاء الصغار، بل قرة عينه الصلاة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حمل فيها أمامة بنت ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع، فكان يحملها على جنبه وهو يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا ركع وضعها، وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. وأقبل الحسن أو الحسين يمشي ويعثر وهو على المنبر يخطب، فقطع الخطبة صلى الله عليه وسلم ونزل وأخذه ثم ارتفع إلى المنبر فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فرفعه إليه صلى الله عليه وسلم رحمة به وخوفا عليه أن يتعثر، وارتحله ذات مرة وهو في صلاته في السجود حسن رضي الله عنه، فأطال السجود حتى ظن بعض الصحابة ظنا وخافوا أن يكون نزل به سوء، ثم رفع رأسه فسألوه بعد فقال إن ابني هذا قد ارتحلني، يعني اتخذني مثل البعير، فما أحببت أن أعاجله، وفي لفظ فكرهت أن أعاجله، يعني كره أن يقطع عليه متعته. هو الآن ارتحل ظهر جده صلى الله عليه وسلم فرآه مثل البعير، فهو الآن في هذه الحالة فرحان. فما أحب صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم أن يقطع فرحة هذا الصبي، فتركه حتى نزل، فقال إن ابني هذا قد ارتحلني، ارتحلني، جعلني راحلة، صغير ما يعرف، فما أحب أن يقطع الذي في نفسه حتى نزل هو، فارتفع صلى الله عليه وسلم من سجوده. من يفعل هذا اليوم؟ الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه. اليوم نحن ما نصبر على الصغار إذا جاءونا ونحن نصلي، ما نصبر عليه. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم. وهناك حال ثالثة أو رابعة أخرى، بل رابعة، على عكس حال الجبابرة والملوك والأباطرة والكياسرة الأكاسرة، وهي تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وملاطفته لصغارهم. فقد كانوا يأتون إليه بصغارهم فيضعهم صلى الله عليه وسلم في حجره، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، يضعهم في حجره فيبول أحدهم فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فيدعو بإناء من ماء فيتبعه بول الصبي. هل هذا اليوم بالله يفعل مع ملك من الملوك؟ وإذا فعله ابنك مع ملك من الملوك ماذا ستكون حالك؟ ترتعد فرائسك حتى يطير قلبك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ما قال وصخ ثوبي يا أخي لا تجي بولدك، أتعبتنا بأولادك، لا، وإنما ما زاد على أن رش محل البول واستمر في ثوبه صلى الله عليه وسلم. وكان من رحمته بالصغار صلوات الله وسلامه عليه أنه يدخل في الصلاة وهو يحب أن يطيلها، فيسمع صراخ الصبي فيتجوز في صلاته ويخففها لما يعلم من وجد أمه عليه، وأمه تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعت مثل هذا الصبي يصرخ يتشوش قلبها، فحينئذ لا تدري ما صلت ولا تعقل صلاتها. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الصغار أو الصغير يصيح تجوز في صلاته، خفف في صلاته، وهي قرة عينه عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه يعلم أن أمه تجد في قلبها وتتأثر وتتشوش من كثرة بكائه، فيختصر صلى الله عليه وسلم ويتجوز في صلاته كراهية أن يشق على أمه، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنا غلام، وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، فوالله ما قال لي فيها لشيء عملته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. بل جاء ذات يوم كما هو في سنن أبي داود، جاء ذات يوم فأرسله قال: يا أنيس أغد لحاجتي كذا وكذا. قال أنس: والله لا أذهب. صغير طفل يقول أنس: وفي نفسي أن أذهب، لكنه صغير. قال: والله لا أذهب. يقول: وفي نفسي أن أذهب لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في السوق صبيان فأود أن يلعبون، فأود أن أمر عليهم فألعب معهم. فانطلقت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعني، حتى إذا انتهيت إليهم فإذا هو آخذ بقفايا من وراء، جاء وأخذ بقفاه هكذا، وقال له: يا أنيس أغد لما أمرتك به. فقلت: نعم أذهب. من يصبر أيضا على هذا؟ 10 سنين وهو غلام طفل، وهذه السنوات كلها أنس يقول: ليس كل أمري على ما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني المعاندة والمشاكسة من الصغير أحيانا، ومع هذا ما غضب عليه صلى الله عليه وسلم، بل يقول أنس ما قال لي لما فعلت هذا ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، بل أكثر من ذلك يحكي أنس رضي الله عنه يقول بل إن بعض أزواجه ليخاصمنني أحيانا فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينهن فيقول دعوه لو كان هذا شيء مقدر لك، لو كان الذي طلبتموه من أنس وما جاء به قد كتبه الله لكم لجاء به أنس فلا تعاتبوه. فيتدخل بين أنس الصغير وبين زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحزن لفقد الصغار ويبكي ويتأثر كثيرا، كما جاء ذلك في قصة ابن ابنته حينما بعثت إليه وهو مع أصحابه في المسجد جالسا، بعثت رسولها تقول إن ابنتك تقرئك السلام وتقول إن ابنها يحتضر فلو جئتها، فأرسل إليها أن اصبري واحتسبي، فجاءها الرسول فقال لها ذلك، فبعثته مرة أخرى تقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتينها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقام معه أصحابه حتى جاء، فدفعت إليه الصبي فأخذه عليه الصلاة والسلام، فإذا بروحه أو بنفسه تقعقع، يعني تحشرج تريد أن تطلع يريد أن يموت يحتضر خلاص، فقبضت روحه في هذه اللحظة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعينيه تذرفان الدمع صلوات الله وسلامه عليه. فقال له سعد يا رسول الله ما هذا أتبكي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبكى على هذا الطفل رحمة به صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأنه يعلم مقدار حب أمه له وهو ابن ابنته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان البكاء على هذا النحو ليس بجزع ولا تسخط فلا بأس به، لأنه من الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده. يا معشر الناس، هذه ليست كالبكاء المنهي عنه الذي هو النياحة والندب وتعداد محاسن الميت ونحو ذلك، أو يوصي هو بالنياحة عليه وذكر المراثي فيه ومآثره بعد وفاته، بعضهم يوصي بهذا، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من الكبائر عياذا بالله من ذلك، بل هو من سنن الجاهلية. فهذه بعض الصور من رحمته بالأطفال، وقدمناهم لبراءتهم ولأنهم ليسوا بالمكلفين، فكان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم هذه المواقف التي سمعتموها. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمهات والأخوات، وهن النساء أمهات الأطفال وأخوات الأبطال، فحدث عنها ولا حرج، فلقد شملت من سيرته صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثيرة الشيء الكثير، فكانت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب متكاثرة متوافرة، بل وصيته صلى الله عليه وسلم في آخر الأيام كانت متكررة بالنساء، وذلك لما في طبيعة النساء من الضعف، ولما عندهن ولما لديهن من ضعف الصبر وقلة التحمل، إذا نزلت النوازل وحلت بهن البلايا والخطوب وقرعتهن المصائب، وهذه جبلة فيهن جبلهن الله سبحانه وتعالى عليها، لما كن كذلك الطبيعة فيهن الضعف وقلة الصبر وضعف التحمل لسنا كالرجال، كان صلى الله عليه وسلم بهن ومعهن رفيقا ورحيما غاية في الرفق والعناية بهن. وعطوفا عليهن ومعظما لأمرهن وحاثا على الرفق بهن والإحسان إليهن أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام. وقد تجلى ذلك في أحاديثه الشريفة وفي سيرته الطاهرة العطرة صلى الله عليه وسلم، فحث أولا على الإحسان إلى النساء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. المرأة مع زوجها في البيت، عملها في البيت، تربية الأطفال، خدمة الزوج، القيام على مصالح البيت، فهي كالأسير. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال أيضا في اللفظ الآخر: فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وحظ على الوفاء بأداء الحقوق إليهن وخصوصا الصداق، فقال: إن أحق الدين بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فالويل كل الويل لهؤلاء الذين يتشارطون مع نسائهن على شيء من الصداق ويؤخر كله أو بعضه ثم يماطلونهن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، وأخبر أن لا نملك منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فالحكم في هذا معروف قد نص الله عليه في كتابه، ويخبر أننا إنما أخذناهن بأمانة الله واستحللنا فروجهن بكلمة الله، وأن لهن علينا الرزق والكسوة بالمعروف، فيجب أن يؤدى إليهن هذا. فالواجب على الرجال أن يقوموا بذلك وأن يتقوا الله في النساء، فإنهن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بهن في أماكن متعددة ومواقف متنوعة وأسباب مختلفة، كل ذلك لأجل ضعفهن ولأجل غلبة الرجال لهن. فلهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن وصاية خاصة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهن. وأوصى أيضا عليه الصلاة والسلام بمراعاة المرأة والشفقة عليها وعدم أخذها بمعصيتها إن عصت، بعصيانها إن عصت، أو بمخالفتها إن خالفت أحيانا أمرك ولم تطعك، وذلك لأن هذه المرأة ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة فهي سرعان ما تغضب، وإذا ما غضبت فإنها لا بد وأن يصدر عنها ما يكرهه الزوج. ومع هذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سببا للإساءة إليها، بل حث على الصبر على النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فأمر عليه الصلاة والسلام بالصبر على النساء رحمة بهن وعدم الاستعجال في شأنهن. ربما بعض الناس يطلق سريعا فيكفى هذه العشرة التي كانت بينه وبين هذه الزوجة فيندم بعد ذلك، وربما أساء لها وهي قد أحسنت إليه لكنه رأى منها موقفا فتعجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصبر عليهن رحمة بهن، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفرك أي لا يكره ولا يغضب منها، ويحمله ذلك على التأفف منها ومفارقتها وبغضها. فإنه إذا كره خلقا منها فإنه سيجد أيضا خلقا آخر مرضية. فلو كانت مثلا شرسة في خلقها، ربما كانت دينة، ربما كانت عفيفة، ربما كانت صابرة عليه، محتملة لفقره، محتملة لعوزه، محتملة لكثير من أموره، فليتذكر لها هذا، ليتذكر إحسانها إليه في هذا. فلو رأى منها هذا الموقف الذي يكره فليتذكر الأول، فإنه سيرضى إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وما هذا إلا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. وأيضا جاء في الحديث الصحيح المشهور الذي تعرفونه جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن أنت تركته استمتعت به على عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيرا، فاستوصوا بالنساء خيرا. فهذه وصية الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بالنساء، وحذرنا من ضرب النساء. وضرب النساء معشر الإخوة وإن كان مباحا إلا أنه ليس بمحبوب، ليس بمحبوب عند كرماء الرجال وشرفائهم وفضلائهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما إلا أن تنت ولا انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. فضرب النساء مكروه عند عقلاء الرجال ونبلائهم وشرفائهم وفضلائهم ورفعائهم وعقلائهم، مكروه هذا عندهم. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مع أنه مباح، فقال: لا يجلد أحدكم امرأته جلده العبد أو عبده ثم يضاجعها، وفي رواية: في أول النهار ثم يضاجعها من آخره. كيف بالله تضربها وتجلدها كما تضرب العبد وتريد نفسها بعد ذلك تطيب في فراشك؟ ما يمكن. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق الذميم. وإن كان مباحا أن تؤدب المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعل الضرب آخر دوائه. ومع ذلك هذا الضرب مضبوط عند العلماء بأنه بلكزة ولطمة لا تكسر عظما ولا تشين جارحة، ما تضربها وتصفعها على عينها فتخرج عينها أو على أذنها فتخرج الطبلة، لا يجوز. والضرب على الوجه حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومع ذلك في المحاكم تسمع الشكاية من ضرب الرجال للنساء، وهذا خلق ذميم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بهذا الذي سمعته: لا يجلد أحدكم امرأته جلد عبده أو جلد العبد ثم يضاجعها. وحذر من ظلم الزوجة لأنه يعلم ضعفها أمام الرجل في البيت، فهو كالأسد مستأسد عليها وهي ضعيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا كله من الرحمة بالنساء والأمر بالعدل معهن والوصية بهن صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا يجب علينا جميعا أن ننشر مثل ذلك. ونحن في هذه الأيام خاصة بدأ النساء المتفرنجات للأسف من نساء الإسلام يتمردن على تعاليم الإسلام ويبثثن في نساء الإسلام أنهن مظلومات مهضومات الحق مسلوبات الحرية، وللأسف. فأنتم الآن ترون شيئا وتسمعون شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مكانة للمرأة مثل مكانتها في الإسلام؟ والله لا مكانة للمرأة أعظم من مكانتها في الإسلام. واسمعوا، يقول عليه الصلاة والسلام في حثه إلى الإحسان أو على الإحسان إلى النساء، بنات أو أخوات غير من تقدم ذكرهن وهو الزوجات: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهم كن له سترا من النار. فالإحسان إلى النساء معشر الإخوان سبب من أسباب الرحمة وسبب من أسباب الوقاية من عذاب الله تبارك وتعالى. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فأحسن إلى بنتك وأحسن إلى أختك، أما الأم والزوجة ففيهن ما تقدم من الشيء الخاص مما سمعتم بعضه. فهؤلاء النساء رحمة عليك أيها المرء المسلم، فيجب أن تكون رحيما بهذا السبب الذي جعله الله جل وعلا بين يديك وجعله سببا في رحمة ربك عليك. قال: كن سترا له من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. فالله أكبر، الإحسان إلى النساء عندنا من أسباب دخول الجنة، وهؤلاء الكذبة يجعلون المرأة في الإسلام محبوسة كما يقولون، مسلوبة الحرية والحقوق. إيتوني بدين أعطى المرأة عشر المعشار من هذا الذي في ديننا، ولكن هؤلاء أرادوا أن تخرج المرأة إلى هذه الذئاب الجائعة البشرية التي لا تعرف دينا ولا يردعها وازع من دين، ليتمتعوا بالنظر إليها وبلمسها والهمس إليها، وقل بعد ذلك ما الله به عليم. هؤلاء إنما هم في الحقيقة دعاة الرذيلة، لا مكانة للمرأة في أي دين من الأديان ولا مجتمع من المجتمعات كما هو لها عندنا نحن المسلمين وفي ديننا دين الإسلام. وجاء ذلك صريحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل وقد أنزل الله فيهن وفي أحكامهن سورة كاملة موسومة باسمهن، سورة النساء. فالواجب علينا جميعا أن نفخر بهذا وأن ننشر رحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وحثه على إعطائهن حقوقهن وتعظيم أمرهن وإجلالهن وعدم ظلمهن والتحذير من ذلك. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء عموما فقل في ذلك ما شئت، حدث عن البحر ولا حرج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة لمسجده رجل يقمه أو امرأة سوداء تقمه كما جاء ذلك في الصحيح، فمات هذا الذي يقم المسجد أو ماتت، فأنكره صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل له: مات أو ماتت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فدلوه فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. متفق عليه. هذه المرأة أو هذا الرجل الذي يقم المسجد من ضعفاء الناس، اهتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتم بشأنه وافتقده في مسجده، ثم سأل عنه، ثم أنكر عليهم لماذا لم يؤذنوه به وقد مات، ومع ذلك ما انتهى إلى هذا الحد، بل طلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يدلوه على قبره أو قبرها، فدلوه فذهب فصلى عليها رحمة بها. ورحمته وصلواته وصلاته صلوات الله وسلامه عليه رحمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المصلى عليهم. وأيضا من الضعفاء الذين نالتهم رحمته صلى الله عليه وسلم الخدم، وقل في الخدم وفي ظلم الخدم اليوم ما شئت. انظر وأنتم تسمعون حقوق الإنسان الكاذبة، أو من رستمان هذه أو ما يقولون حقهم هذه، التي كل يوم تتلبغ وتتلجغ وتتقرض أعراض المسلمين وتتخلل بألسنتها كما تتخلل الباقرة بلسانها عن الخدم في المجتمعات الإسلامية. نعم ينال بعضهم الظلم، لكن ليس الظلم الذي يقع عليهن من أحد من المسلمين في الجملة في بلاد الإسلام يبلغ عشر ما يقع عليهم في بلاد غير الإسلام. لو قارنت لوجدت عجبا في هذا، والإحصائيات موجودة والمنظمة هذه تحكيها، ولكنهم يغالطون، يمرون عليها سريعا ولا يكررون الكلام عنها، فإذا جاءت النقطة في بلاد الإسلام جعلوا منها بحرا، وإلى الله المشتكى. وهؤلاء الخدم قد وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث عليهم خاصة لأنهم مظنت وقوع الظلم عليهم، وذلك لضعفهم، فيستولي بعض أسيادهم على حقوقهم أحيانا، وأحيانا لا يعطونهم، أو بعض حقوقهم فلا يعطونهم، وربما كلفوهم من العمل ما لا يطيقون وأجهدوهم، وربما ضربوهم عياذا بالله من ذلك. فحث عليه الصلاة والسلام على الرحمة بهؤلاء الخدم، فقال عليه الصلاة والسلام: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل فوق ما يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم. الله أكبر. أولا سماهم إخواننا، ليسوا بأجانب عنا، هم إخواننا من بني الإنسان، لهم علينا حق الرحمة. ثم أمرنا أن نطعمهم مما نأكل، وأن نلبسهم مما نلبس، وأن لا نكلفهم من العمل فوق طاقتهم. ومن هنا أقول لأصحاب الأعمال والورش والمصانع: اتقوا الله في إخوانكم العمال، واعلموا أن الله لا يرضى هذا لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون. بعض الناس يستخدم خادم لمهنة واحدة، فإذا جاء إليه كلفه بعشرة أعمال، هذا لا يجوز، والله هذا لا يجوز، وليست هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدمته سائقا سائق، إلا أن يعمل لك شيئا بالمعروف، استخدمته في المتجر في المتجر، إلا أن يعمل لك شيئا بالمعروف، وجازه بالمعروف معروفا وبالإحسان إحسانا، فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى في عمله الذي هو مكلف به وعاقدته عليه يجب ألا تكلفه فيه فوق طاقته، وإذا كلفته فوق طاقته فأعنه، وأكله مما تأكل، وألبسه مما تلبس، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في الحديث الآخر: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليقعده معه، فليقعده معه، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليقعده معه، قال: أو ليناوله منه. إذا ما أراد أن يقعده يعطيه من الطعام، يغرف له ويعطيه فيأكل معه مما أكل، فإنه هو الذي ولي حره ودخانه، هو اللي طبخ، وهو الذي جاءت النار على وجهه والدخان عليه وحر النار جاءت عليه، أفلا يحق لك له أن يطعم شيئا من هذا الطعام الذي طبخه هو؟ خرجه ابن ماجه، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم. فهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخدم كلها تبين رحمته بهؤلاء الضعفاء والذين منهم الخدم. أما رحمته بالحيوانات فحدث عنها ولا حرج، وقد رأيت بعض الكتب كتبت في هذا الجانب فيها إشارات فقط بأطراف الأحاديث بلغت إلى 60 صفحة أو 70 صفحة، أطراف الأحاديث ليست الأحاديث، يأتي بنصف الحديث، ثلث الحديث، ربع الحديث، ومن خرجه ويمشي بلغت 60 صفحة. فقد شملت رحمته صلى الله عليه وسلم حتى البهائم والحيوانات التي لا تعقل، فكان عليه الصلاة والسلام يحث على الرفق بها وعلى رحمتها وعدم تحميلها فوق طاقتها ورحمتها عند الذبح بإحداد الشفرة ونهيه عن حبسها وعدم إطعامها إلى غير ذلك مما ورد في سنته الشريفة المطهرة. ومن ذلك الحديث الذي نعرفه جميعا أمة الإسلام، حديث أبي هريرة قال: دخلت النار امرأة في هرة، وفي لفظ عذبت امرأة في هرة، ربطتها، وفي لفظ حبستها، فلا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبس الحيوان مع عدم إطعامه وموته بسبب ذلك سببا في دخول النار عياذا بالله من ذلك. أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالحيوان وحذر من ظلمه، فإذا أمسكته فأطعمه، وإن لم تطعمه فأرسله يقتات على نفسه، يسعى على نفسه. وأمر عليه الصلاة والسلام بالرحمة للحيوان حتى في حال ذبحه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا بد أن تكون سريعا في الذبح، وتكون الشفرة حادة ليست كالة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجويع الحيوان وتحميله فوق طاقته من العمل، وفي ذلك ما خرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه، تذرف عيناه الجمل تذرفان، تذرف عيناه حينما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجمل بيده الشريفة المباركة صلوات الله وسلامه عليه حتى سكن الجمل، ثم قال عليه الصلاة والسلام بصوته كله: من صاحب هذا الجمل؟ فقال غلام من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتتعبه. الله أكبر، كيف أعلمه الله؟ يعلم خطاب الحيوانات صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من معجزاته، إذ فهم شكوى الجمل إليه قال لصاحبه: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، ما تطعمه الطعام الكافي وتعمل عليه عمل فوق طاقته، اتق الله في هذه البهيمة. وقال أيضا لصاحب راحلة أخرى كان قد ربطها، قال له: إما أن تعلفها وإما أن ترسلها، إما تعطيها الأكل وإلا أطرقها، إما أن تعلفها وإما أن ترسلها حتى تبتغي لنفسها. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله فيها؟ إما أن تعلفها وإما أن ترسلها، وإما أن ترسلها تبتغي لنفسها، يعني تطلب القوت لنفسها، وهذا كما قلنا عند الطبراني بإسناد جيد. وحظ عليه الصلاة والسلام على الإنفاق على البهائم والاهتمام بذلك، وجعل فيه أجرا، فقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه أو قال يعرفه إلا كتب له بكل حبة حسنة. ذكره الشيخ ناصر أيضا في الصحيحة برقم 2269 وصححه وتكلم عليه بكل حبة حسنة. هذا في أي دين تلقونه رحمة بالحيوانات؟ أي دين تلقون فيه هذه الرحمة؟ من الأديان السماوية التي نقول عنها أديان سماوية كاليهودية أو النصرانية، هل تجدون هذا فيها؟ هذا في ديننا. ما من صاحب فرس، صاحب فرس يعلفه فينقي له شعير فيعلفه له أو يعلقه عليه إلا كان له بكل حبة حسنة، خرجه أحمد في مسنده. أي رحمة أعظم من هذه الرحمة بالحيوانات؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم وصبرها بجعلها هدفا للترامي، يرمى عليها يتدرب على إصابة الهدف، تجعل هدف حتى تموت كما جاء ذلك في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام حاثا على الرحمة بالحيوانات في صفة الحمل عليها، إذا حملت على البعير أو على الحمار أو على البغل كيف تحمل، وخصوصا البعير لأنه هو مظنة الحمل عند العرب كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام موضحا هذه الصفة غاية في النصح لأمته والشفقة على هذه الدواب العجماوات، قال عليه الصلاة والسلام إذا حملتم فأخروا الحملة أو الحملة، يعني لا تجعل على مقدم البعير، قال عليه الصلاة والسلام فإن الرجل موثقة واليد معلقة، فإذا حملت على مقدمة البعير لا يكاد يقوم، يطيح يرجع يركع، فإذا حملت عليه وهو بارك وتريده يقوم يفز بما عليه يصعد، قال فأخر الحملة فإن الرجل موثقة واليد معلقة. وقد تكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله وصححه في الصحيحة برقم 1130. فيؤخر الحمل بحيث يجعل في الوسط، وسط الظهر، فلهذا ينبغي لنا أن نتعامل في حملنا على الحيوانات على هذا النحو، لأن إن قدمناه إلى الأمام لا يمكن أن ينهض البعير بعد أن كان باركا. فالرجل موثقة يعني مربوطة في القيد، واليد معلقة معقولة أحيانا بالعقال، فلا يمكن أن يقوم البعير وعليه الحمل وهو على المقدمة إلى جيرانه، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يوسط الحمل. وأمر عليه الصلاة والسلام من أخذ بيضة حمرة طائر حمرة أمره بأن يردها عليها رحمة بها، كما جاء ذلك في سنن أبي داود والأدب المفرد لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه، فقال رجل من الصحابة أنا أخذت بيضها يا رسول الله، قال ردها إلي، رد عليها بيضها رحمة بها. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الإمام أبي داود والترمذي وأحمد أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فرأوا حمرة ومعها فرخين فأخذا فرخيها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت الحمرة تفرش يعني ترفرف بجناحها، فقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. فأمر عليه الصلاة والسلام برد الولد على هذه الحمرة حتى لا تفجع به. وقال عليه الصلاة والسلام ناهيا في حديثه الصحيح الصريح ناهيا عن إزعاج الطير وإخافتها وإخراجها من أوكارها الذي أصبحت مكانا لها تكن إليها وتأوي إليها، قال عليه الصلاة والسلام أقر الطير على مكناتها أي أوكارها، مكناتها أوكارها، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد جلد الهياكل إيش هيكلي. نعم، فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام أقر الطير في مكناتها، يعني في أعشاشها وأوكارها التي قد اكتنت فيها، فلا تزعجوها ولا تروعوها ولا تنفروها. خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني وتكلم على طرقه كلاما طيبا. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيوان لغير حاجة، وجعل قتله عبثا من أعظم الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، قال: رجل قتل دابته عبثا. أعظم الذنوب عند الله رجل قتل دابته عبثا. خرجه الحاكم في مستدركه، وصححه الشيخ ناصر أيضا في الصحيحة 999، وتكلم على طرقه فيه. فأنتم ترون أيضا رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الطيور، فلا تفزع ولا تخوف ولا تنفر من أوكارها، كل ذلك رحمة بها معشر المسلمين. وأيضا إذا نظر الناظر في سنته في هذا يجد الكثير غير الذي ذكرت، ورحمته تعدت صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك حتى إلى الجمال. فقل لهؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الحيوان وهم ما شاء الله يصنعون القنابل الذرية والنووية والجرثومية والهيدروجينية التي تقتل في ثانية واحدة آلاف البشر، وما شاء الله يتباكون على الحيوانات حقوق الحيوان ومضيعين حقوق الإنسان، وإذا قتل إنسان مسلم في بلد الإسلام قالوا حقوق الإنسان، وإذا أغاروهم على بلاد الإسلام قتلوا في اللحظة الذي قتل فيها مسلم 100 شخص أو 1000 شخص بأسلحتهم الفتاكة، ويدعون بعد ذلك إلى حقوق الإنسان، لا يستحون. ولكن جهل كثير من المسلمين بدينهم جعلهم ينخدعون بدعوة هؤلاء، فهذا شيء من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالم كله بجميع بالعالمين كلهم بجميع صنوفهم. ولعلنا نختم ذلك برحمته بالجماد صلى الله عليه وسلم، ونذكر في ذلك قصة شهيرة عند آل الإسلام جميعا ولله الحمد، وهي قصة الجذع الذي حن إليه صلى الله عليه وسلم. إذ كان عليه الصلاة والسلام يخطب قائما في مسجده، فاشتكى من طول القيام، فجعل له جذع يستند إليه، فكان يخطب فإذا تعب استند إلى ذلك الجذع واتكأ عليه صلى الله عليه وسلم. فلما اتخذ له المنبر تركه صلى الله عليه وسلم ورقى المنبر، فذات يوم رقى المنبر صلى الله عليه وسلم، فما لبث أن حن الجذع حتى سمع له الصحابة حنينا كصوت البعير، وفي رواية كحنين العشاء، فأسرع صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكت، فاحتضنه حتى سكت. وجاء عند أحمد زيادة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. الله أكبر، جذع من نخلة حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصيح بصوت يسمعه الصحابة كصوت البعير، فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه مسكنا له حتى سكن. فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة التي أودعها الله في هذا القلب الطاهر، في هذا الإنسان الذي لم تعرف البشرية مثله من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما رحمته في الجهاد فحدث عنها ولا حرج، ونحن سنتكلم بحديث واحد في ذلك، وهو حديث وصيته صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا أو أمر أميرا أوصاه بتقوى الله وخاصة نفسه، ثم أوصاه بالمؤمنين، ثم قال له بعد: أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا في المغانم، إيتوا بها كاملة، هذا أولا. ثانيا: ولا تغدروا، إذا أعطيتم الرجل أو الأمة أو القوم أو البلد عهدا فلا تغدروا بهم، فووا بعهدكم ولا تكونوا ممن ممن يتسم بالغدر، فأوصى بالوفاء صلوات الله وسلامه عليه ولو كان مع العدو، قال ولا تغدروا، ثم نهى عن التمثيل ولو كان بالعدو، فقال ولا تمثلوا، ثم نهى عن قتل الصغار والأطفال، فقال ولا تقتلوا وليدا، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. فعلم من ذلك أن المقصد الرئيس هو هداية الناس، لا التسلط عليهم ولا إبادتهم، لا التسلط عليهم ولا إبادتهم. هذه هي الرحمة التي ذكرنا جوانب منها من رحمته صلى الله عليه وسلم. ورحمته عليه الصلاة والسلام لو أردت أن تسرد الأحاديث فيها سردا لاحتجت إلى مجلدات، والوقت مثل هذا لا يتسع، ولكن نحن أردنا أن نمثل لكل جانب بحديث أو بحديثين حتى تعرف لكثير من إخواننا وأبنائنا هذه الجوانب التي جهلها عامة المسلمين، أما أهل العلم ولله الحمد وطلبة العلم فيعرفونها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الرحماء الذين يستحقون رحمته جل وعلا بفضله ورحمته، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد العشاء نأخذ 10 دقائق لعلنا نجيب على هذه الأسئلة ولا نطيل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأخذ من وقت أخي دقيقتين ولن نزيد في الأسئلة على 10 دقائق كما قال لكم أخي، لكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي على هذه المحاضرة القيمة التي كم كنا ننتظر مثلها. ونحن في هذه المحاضرات نجتهد في تنويع المحاضرات بحسب ما يقتضيه المقام، ولله الحمد كانت هذه من أهم المحاضرات التي ألقيت في مثل هذا الوقت الذي يتباكى فيها أولئك على حقوق الإنسان، أولئك الكفرة وأذنابهم على حقوق الإنسان في الوقت الذي ضيعوا فيها جميع حقوق الإنسان، وهم الذين يضيعونها من باب فذمهم للمسلمين، ولا سيما اعتراضهم على بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية في إقامة حدود الله، إنه اعتراض ساقط، وهم الذين يسقطون حقوق الإنسان من باب رمتني بدائها وانسلت. لكنه حضرني موقف، فاستمعت فيما يتعلق بالحيوانات والرحمة بالحيوانات إلى الأحاديث التي أوردها أخي وفقه الله، حضرني موقف في إحدى البلاد ذكر لي شاهد عيان في اليابان بأن أشهى أكلة عندهم فيها تعذيب للحيوان، أشهى أكلة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نريح الذبيحة وأن نحد الشفرة يربطون قردا من القرود، وهم يأكلون كل شيء بالمناسبة، الكفرة يأكلون كل شيء، يربطون قردا في قفص ويخرجون رأسه ويفكون الرأس بطريقة سريعة بحيث إن الآكل يأكل من دماغه وهو يصرخ، أخبرني شاهد عيان يأكل من دماغ القرد وهو يصرخ. المهم أن الفن عندهم في هذا أنه يأكل، يعني يضع بسرعة ليمون ما أدري على الدماغ وكذا ويأكل منه سريعا قبل أن يتوقف صراخه من هذا التعذيب. فأين حقوق الحيوان فضلا على الإنسان عن حقوق الإنسان التي يدعون؟ هذا ما أحببت فقط أن أعلق به، وإلا فإن في النصوص التي ذكرها أخي غنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأستميحكم عذرا واسمحوا لنا ب10 دقائق للإجابة على بعض الأسئلة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا بدر الله يكفيك، انا عندي ايضا اذا تستمع فحضرك الله السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، بمناسبه اشاره الشيخ جزاه الله خيرا إلى مسألة الحدود، نعم، فإن الحدود الشرعية الآن أعداء الإسلام ومن قبل هم ينتقدونها علينا نحن، خصوصا في هذه المملكة العربية السعودية التي تحكم شرع الله، فيرون فيها قسوة، قتل القاتل قسوة، وقطع يد السارق قسوة وحشية، وجلد الزاني كذلك. فنظروا إلى المجرم المعتدي ولم ينظروا إلى المعتدى عليه، فأين حقوق الإنسان؟ يطالبون بحق الظالم ويهدرون حق المظلوم. أقول إن الله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة. والعرب كانت تقول: القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن بأبلغ من قولها فقال: لكم في القصاص حياة. نعم، الناظر إلى المقتول هذا الذي قتلناه حدا بسبب اعتدائه يرى فيه وحشية، لكن لو نظر إلى الآثار المترتبة على قتل المجرم هذا وهي أمان الناس على أرواحهم لعلم أن هذه هي الرحمة والعدل. ولو نظروا إلى قطع يد السارق وقالوا عنها وحشية، لكن لو نظروا إلى أمان الناس على أموالهم وممتلكاتهم وبيوتهم ومتاجرهم ومزارعهم لعلموا أن هذا فيه مصلحة عامة. وهكذا جلد الزاني أو رجمه، لو نظروا إلى المعتدى عليه إلى عرضه وكيف اعتدى هؤلاء عليه لعلموا أن في هذا مصلحة عامة، فتحفظ الأعراض والأنساب والأسر والقبائل والعشائر فلا يعتدى عليها بإدخال من ليس منها فيها، ولا يعتدى على حرمات الآخرين وأعراضهم. وحينئذ فنقول: أنتم تطالبون لو سلمنا لكم بمصلحة خاصة لفرد، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهي حياة المجتمع بالأمن والأمان وسلامة الأموال والأعراض والدماء، هذا مقدم. فقتل الواحد يحيا به آلاف وملايين، وقطع يد سارق واحد يأمن بها الملايين. فإذا هذه المفسدة أصلها من هذا الظالم، وطبق عليه حكم الله، فحي بذلك أمة من الناس لا يعدها إلا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يتباكون على المجرم ولا يبكون على المسلم، يبكون على الظالم وينسون المظلوم. سارق واحد تقطع يده يرونه وحشية، عشرات البيوت والمتاجر والناس يسرقون فتنهب أموالهم وحقوقهم لا يتباكون عليهم. إذن أين الرحمة؟ فين العدل؟ لا عدل. وهكذا قل في القتل وغيره. فالشاهد هم يرون هذا وحشية، لكنهم في الحقيقة ينظرون نظر الأعور الذي ليس معه إلا عين واحدة، فيرعى في جانب اليبس ويترك الجانب المخضر لأنه ليس على عينه السليمة، عينه العوراء لا تراه، فالربيع المخضر في الجانب العوراء، مصالح الناس الكثيرة في الجانب الأعور عندهم لا يرونها، ومصلحة المجرم المحصورة المحدودة في العين المبصرة عندهم التي لا تبصر إلا الخطأ. فنسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله على نعمة الإسلام والهداية. هذا يقول: هل نستطيع أن نقول أن اليهودية والنصرانية ليست ديانتين سماويتين؟ لا، اليهودية والنصرانية من حيث هي دين، لكن الموجود الآن محرف، هذا أولا، وثانيا منسوخ برسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول: هل يصح أن تسمي المرأة أو الإناث رحمة؟ نعم يصح، وإن شاء الله تكون فيها رحمة. ها هذا يسأل عن البدع، الجنازة التي تكون فيها بدع هل يجوز شهودها؟ يجوز شهودها، وأرشد الناس ونبههم وعلمهم وفقههم، فإذا خشيت أنهم لا يستمعون قامت عليهم حجة الله تبارك وتعالى، ولا إثم عليك ما دمت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإن لم تستطع الأمر والنهي فلا تحضر. وهذا يقول: أحبكم في الله، ونحن نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم تحت لواء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول: هل تصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ نعم تصح، إذا كان إزارها يستر رجليها، ظهور قدميها، وسابغ الدرع وللخمار نعم جاز لأنثى لو بلا إزار. فإذا كان الدرع سابغ يغطي ظهور قدميها فنعم، لا بد أن تغطي المرأة ظهور قدميها، نعم، لأنه قد ورد بذلك الحديث، وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا يقول: لقد أخطأت في حق أخي زوجتي، واعتذرت له ولم يقبل مني، وبعثت له رمضان السابق رسائل ولم يرد علي، واتصلت به ولم يرد علي، فهل من إرشاد لي في كيفية التعامل معه، مع العلم أنه لا يصلي وقد يصلي ويقطع الصلاة، فما نصيحتكم؟ ما دمت قد اعتذرت له فالحمد لله، ولكن عذرك هذا إن كان الحق مالا أعده إليه، وإن كان عرضا فاستمح منه إن كان قد علم به، أما إن كان لم يعلم به فأنا أنصحك ألا تخبره به، إن تكلمت فيه فلا تخبره به، واكتفي بالدعاء له. وما دمت وقد اتصلت عليه وليس له يعني الحق فيما من الحقوق التي ذكرنا، فيكفي أنك تبعث إن شاء الله تعالى برسائل أخرى، وتحاول مع من تستطيع الوصول إليه فتعتذر منه، ولعل الله جل وعلا أن يهديه. وأما كونه يقطع الصلاة أو كان لا يصلي والآن يصلي ويقطع، فالواجب عليك وعلى من يعرفه أن ينصحه، فإن الصلاة آكد حقوق هذا الدين بعد الشهادتين، فإذا كان لا يصلي فهو كافر في أصح قولي العلماء، وإن كان بعضهم لا يقول إنه كافر لكنه في أصح القولين كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة معشر الإخوان فإنه يكفر في أصح قولي العلماء. إن كان جاحدا فهذا ولو صلى لا تنفعه صلاته ما دام يجحد فرضيتها، وإن كان لم يكن جاحدا وإنما تركها عمليا فهو في أصح قولي العلماء كافر ليس من المسلمين، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للحد أو كفرا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، والحق قل مع من بقتله قضوا، لأنه قال فيه الذين يقولون بقتله وحبسه حتى يصلي قد رأوا، قال والحق قل مع من بقتله قضوا، فالصحيح أنه كافر يقتل لردته عن دين الإسلام. وعليك الواجب عليك وعلى من تستطيع أن تتبلغ به إليه أن يبلغه النصيحة في هذا الباب. وهذا يقول: عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع بكاء الطفل وخفف صلاته عليه الصلاة والسلام، هل هذه علامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب منه الخشوع؟ لا، قال: لما أجد من وله أمه عليه، وقال: خوف أن أشق على أمه. لما؟ لأن أمه إذا سمعت بكاء الطفل هي التي يذهب لبها وعقلها، فلا تخشع، فعجل عليها حتى تؤدي الصلاة سريعة ما أمكن ثم تنقلب إلى طفلها. نعم. وهذا يسأل يقول: أخوكم في دار ما أدري إيش محاصرون، من الروافض، فندعو لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، والحمد لله ما هم محاصرون، نحن نعرف هذا، لكن أخونا لا يبالغ، وإن شاء الله الغلبة لأهل السنة والإسلام وعسكر السنة والقرآن، وهؤلاء كتب الله عليهم الذلة لأنهم اعتدون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينالهم إن شاء الله إلا الذلة. كتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا يسأل ما رأيكم في فتوى فلان في كذا، وما ذكر يعني ما هي الفتوى، كالفتوى القرضاوي ما ذكرها معي ما أدري. وهذا يسأل عن يطلب كلمة توجيهية للطلاب وطلبة العلم والدعاة في رحمة الناس. سمعتم الكلمة ما فيه الكفاية مع الكفار ومع الأعداء ومع النساء والأطفال والحيوانات والجمادات، ففي ذلك الكفاية إن شاء الله تعالى. ويقول هناك بعض من طلبة العلم عندما يسمعوننا نتكلم على بعض المخالفين وسماهم كالزنداني وفلان وفلان، نعم يقولون أنتم لستم مطالبين بهذا وهذا من الغيبة. هذا يجهل الأحكام الشرعية ولا يعلم أن الغيبة مستثنى منها هذا إذا قام السبب له أو إليه الداعي إليه، وهو البيان للناس أن هؤلاء على ضلالة وأن هؤلاء يضلون الناس ويغررون بهم ويضرونهم ويفتونهم بالفتاوى المخالفة لشرع الله، وليسوا هم من العلماء الراسخين في العلم ولا هم من المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بذلك ليحذر الناس من اتباعهم على أخطائهم فيهلكون. فهذا هو الواجب، ولكن مثل هؤلاء لا يعلمون العلم الشرعي، فعليك أنت أن تبين لهم أن هذا ليس من الغيبة، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا به إذا قام موجبه بقوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فإنكار المنكر لا سيما ممن صدر ويقتدى به أو في زمن فتنة يعول على كلامه ويضل به فإنه يجب إنكاره وبيان خطئه للناس. قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب ما يجوز من الغيبة، قال ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره منه. فكيف بنا إذا كنا في زمن الفتن ويوجد من يدعو لمثل هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات وهذه الخروجات التي يخرجونها ويأتون بالفتن فيها، ثم بعد ذلك يقول لا تتكلمون في هؤلاء. نحن لا نتكلم في أشخاصهم، ما قلنا طويل ولا قصير، ولكن نقول هذا عنده كذا وعنده كذا، ونعدد أخطاءه العلمية حتى لا يتبعه الناس. ونحن كما قال السلف نحن أرحم بهؤلاء من آبائهم كما قال يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى، لأننا حينما ننكر أفعالهم المخالفة للأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتبعهم الناس بعد ذلك، هذا مما يخفف الحمل عنهم، لأن الله جل وعلا يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم على ظهورهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فإذا كان هؤلاء أضلوا هؤلاء فنحن نردهم عن أن يضلوا بسببهم، فحينئذ يخف عنهم التبعة ويسلمون ولله الحمد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من السؤالات لأنها هي التي جاءت إلينا في أول الوقت، أما هذه فلا نستطيع لها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.